أما الصفوف الله يجزيكم بخير، أما الزواج أما الصفوف، الحمد لله. إذا قام أما الصف الأول عاد يشوف الصف الثاني الصف الثالث هذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، آمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى افترض علينا جميعا فرضا دائما غفل عنه الكثير من الناس، وهذا الفرض وهذا الواجب هو معاداة الشيطان وعداوة الشيطان. فنحن نتعبد الله تعالى بحبنا لله وبحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبنا لدين الله من جهة، ومن جهة أخرى نتعبد الله سبحانه وتعالى ببغضنا للشيطان ولحزبه. من جهة حبنا لله ولحزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وبغضنا للشيطان وحزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن فهذا الفرض الذي غفل عنه كثير من الناس هو عداوة الشيطان، وهو أصل كل شر. الغفلة عن العدو الصحيح الحقيقي هو أصل كل شر يكون في الدنيا. فكل هذه الشرور التي نسمع عنها ونراها ونحسها ونعيشها أصلها من طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. الناس أطاعوا الشيطان وعصوا الله سبحانه وتعالى، فاليهود أطاعوا الشيطان وعصوا الله سبحانه وتعالى، والنصارى أطاعوا الشيطان وعصوا الله سبحانه وتعالى، وكثير من المسلمين يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كثر الشر في الدنيا في الأرض، وأوشك الله سبحانه وتعالى أن يأخذ العباد أخذ عزيز مقتدر. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أو إحدى أمهات المؤمنين، لما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث في الأمة لا يشفع ذلك عند الله سبحانه وتعالى ألا يهلك الناس، لا يشفع، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا كثر الخبث. ولذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآية بإثنان حوايج، يتبين الله تعالى بأن يتخبر الله تعالى بأن الشيطان قد العدو منه، ثم إنه اتخذت العدو لنجم المعنى جهد من المعاني، وهو أن كثير من الناس يتوهم إليه أن الشيطان ليس عدوا للإنسان، لأن الله تعالى قرن إن الشيطان لكم عدو، فهذا إخبار، والإخبار لا يأتي إلا عن جهل الناس بهذا الخبر، فكثير من الناس كانوا يجهلون بأن الشيطان عدو لهم، فلما أخبرهم الله تعالى بأن الشيطان عدو لهم ماذا قال للناس؟ قال إذا علمتم هذه الحقيقة، فمثلتم الحقيقة بأن الشيطان بالعدو لهم، رخصوا زقيت السلم، زقيت نوديو العلم بأنه عدو لكم، إذا نخذتك نوت قمرك نود العدو لهم، اتخذوه عدوا، يعني على هذا الإخبار اتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو من هذا اليوم فصاعدا، منذ أن تعلم هذا العلم فصاعدا عليك أن تتخذه عدوا. وللأسف الشديد قد اتخذه كثير من الناس حبيبا رفيقا، وفي مجالسهم مسامرا، وفي طرقاتهم صاحبا ورفيقا. كيف ذلك؟ اتخذه الناس حبيبا لأن الشيطان غاسج الشنشنة، غاسيج من الدندنة، غاس الشيطان يتصدغى الخلد بني آدم للإنسان، يشتسخ الوطر من يتحب المفتنس الشهوات، التراخي، الكسل، للخمول، للراحة، شيء من خكيش دم العبادة ما يمقعش كت، أيوك الله غفور رحيم، يستشري. ولذلك الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتحول ما يمكن ياركنيش غا الماض، ياركنيش غا الخمول بالكسل، شنو بيوم قالت مرات تعفضار راح صوت قجاع، تروح تعفضار راح أخي كي عدو تصل المصالح، أخي كي عدو الصلاة مثلا دي وقت الناس، خاكي خاكي هذا تصم الحوايج تغطوا بها تقرير وتقطير، خاكي عدو المواعيد تغطوا شفت انتي ودار، خاكي عدو تسال اش ديواج تصوب تبدا تزور، خاكي ودار تكمل النور شكون كيف تكمل البوابات، كل هذا مني تراخي، يعني تتراخى اهتع ما ريوس الشيطان يزين اش ما ريني، فاتقم تسعة غاول قال وفقتك، ثم يتعيّب الشيطان غيولا، يتعيّب ما يمليني تقليك العيد، قالت فران وتكمر بوه ورمز فران يوذان تقرم دي المسجد، فران ويتزبوه دي الزد في روخت، فران يعني يتقطس الحوايج التعفاني يتشوري وذان يسمح ليسم، كل هذه محسوبة عليك، ما يمي نتيجة ماذا؟ نتيجة سوء تصرفك و أمي سجيل، يعني اتقى للشيطان الرجيم، تخلي بخل واجب النش دقيج الجهد دقيج الوقت تغاد واجب خاك تحدد تنتحدد الواجب وليتا لا يكيخ في الجرج رب العالمين ولا يكي العباد. ولذلك اتخذه الناس في مجالسهم مسامرا، يبدأ سهانا بجن وقت متأخر من الليل ماذا يفعلون؟ يسهرون هل في طاعة الله عز وجل؟ طاعة رب العالمين عما تقرج وبيضيع بالوقت فيما لا يعني لأن بعد العشاء الإنسان ما روغتش العشرة تأكد نيشانة الجزي استفد ذي الحال النس طار والنس ينك لتغيمة ذي الدنيا بالآخرة فلا خير في جلسة وفي جلسة لا يذكر عز وجل فيها ولا يعني يعمل فيها بالصالحات غالب المجالس السهرات على غير طاعة الله إما على المعصية رب العالمين فقط المعصية هي أشجار غات أخ هذا التاس أتعطاب التاس وقتت ثم التأخير وليتيت الدش ما خندقك سعدو تفوت عليك صلاة الفرض صلاة الفجر في جماعة ولذلك الطاعة الشيطان اقتزم الطاعة الرحمن سبحانه وتعالى وفي طرقاتهم رفيقة خذنا المقيد لغار وحس دي الطبوبين كارمة الله سبحانه وتعالى غزال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله تعالى يبسعك يا رزاق يملكش الطبوبين تغفق خضان وارخوقك الطبوبين دابة واسعة وهذا من سعادة الإنسان المركب الواسع غير توهد تفضي أخوه إلى النبوية تفضي أخوه وشان ديسكو تفضي أخوه ما يسخط الله عز وجل إيوة ربي شي كارمن إيوة جازة رب العالمين في الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الشعيش الكسيطة القرآن الكريم أتخصص عذاب القرآن بدقفك ما حد مرى سبحان الله يقبى الله سبحانه وتعالى وشاء أنا سوق عشان الله تسيدة وليستمتد تمتد على طاعة الرحمن وأنت تقرأ القرآن وأنت تسمع القرآن عز وجل لا تسمع إلى مزمار الشيطان نرجج الدرس مفيد درس يا عيضك شنط التحد على ذكر الله سبحانه وتعالى مرتب الضيرة منقش في الطاعة رب العالمين تملأ صحائف الحسنات مرتب موت ذكت بخلق الله تعالى شان الموت تمتيك طاعة الله تعالى خسيت غسب عسد يوم القيامة خسيشي غيب عسد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي طرقاتهم رفيقا وفتحوا له أبواب بيوتهم بل كثير من الناس فتحوا الأبواب للشيطان الرجيم أظهر أسكوا ورد الكوازي وغيرها يتبذل من أي باب شاء ومن أي نافذة شاء بل أبواب أخرى في نومهم بس المدرع أظهر أسكوا ورد بيت ليه السلسل يستدى فيه لكن ما ليتكسم واحد صار رغلس ما ليتكسم التيار رغلس يتجوّد ديتير في النشان يجب سلسوا ذي الإذن ذي الاستئذان أما الشيطان يتجد بدون استئذان ما يملي أن ما يسبب المسخسم فيتطلع على عورتك وعورة زوجتك تخسشن الجن هذه تطلق العورة مش هذه تطلق العورة مش بالعورة مش زوجة مش وخصت شو ولكن خصت ذي ساعة تنمي ما يملي أنك حيدت عن الطريق الصحيح وأخطأت الطريق تروح ذات بالله عز الله تعظلك ذي الظلم مش تبلع التوار ولكن تتعظم تبلع التخفار ومش تبلع التخفاني آدم المغني ولكن تعظمك في الشيطان بالأعوان الشيطان ومن الناس أيها الأحباب من فتح له قلبه والدغة الله وهذا يصدها النسوة يا عظم سور موسي الشيطان يمر يمسجنا يتخصد يأتمر بأمر الشيطان وينتهي بنهي الشيطان ستصبح لأن يحبت الشيطان يمسجنا يحب غرنش يا عظم سواس من المعصية للرحمن خي خلص بإذن الزغة والشهوة النس للدنيا فيأتمر بأمر الشيطان وينتهي بنهي الشيطان غاسر من يذور ذا المعبود النفس أرمن يذور الإنسان ذا العبيد ذا العبد الشيطان يذور الشيطان ذا الإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ما بين دي خلق آدم إني دي خلق الله تعالى فهو آدم عليه السلام ألم أعهد إليكم يا بني آدم لأنه ولي العهد الأول ونحن في أصلاب في صلب آدم عليه السلام ومن خلق الله سبحانه وتعالى آدم مسح على ظهره ثم يوعد الذريه يجي خاتم العهد في رب العالمين على آدم وذريته ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان قبل ما نغدي خلق الله سبحانه وتعالى من شارع أهل الشيط ونغدي صلب أبينا آدم عليه السلام أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يوزد وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ومن أجل ذلك وجب على كل مسلم ومن المسألة جل خطيرة جدا بالمبهر غالما وضعه إن شاء الله عز وجل فيخصص بأن الأمر سيء للغاية أنس بأن الأمر خطير للغاية وانس نشي من جمقر قبريد الشيطان قبريد الرحمن عز وجل مع أن الطريق في رب العالمين واضح وجلي محجة بيضاء ليلها كنهايها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن طريق الشر طريق الشيطان واضح أيضا وهو الباطل احذر رزيش الله تعالى احذر رزيش النبي صلى الله عليه وسلم وإفارق الله سبحانه وتعالى يبين في النبي صلى الله عليه وسلم يجو ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يجو اختبام قران القبري يجمع صحابة خزان إلي تجنب نعم النبي صلى الله عليه وسلم تقول سيانات نحطة خارعة تأخذ يجو ما شمت يجو ما خميت غيالون يجو ما خمين خزانة غنبوب نسية تلألأ في البشر في السرور السنة بأن الحسن عجبسني هو استعجيب شم مرة تتشي يا خسن سيكسن شم مرة يخطب خاصم شان خطبة جل من ذلك أنه نذير جيش منذر حرب شان مرة تكشن التصرف شان العمل كثير زيس ما عند انت ما عند انت ذا القود وذا الأسوي وذا نزيس تأسان هذا الأمر أمر ميدس لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يسشنا سنس الخط في الرسم يا سما سند قشال ذي خماه ما راح زال ها ما نريد النبي عليه الصلاة والسلام يقال جل خط مستقيم مستقيم يروح نيشا ثم خط من المستقيم يقشا نخذون ذي قضاض شاخ ذرمد شاخ يفوز سد سد سد سد أشنو في ذات العذر في بد ذي نيشا نخذون فهم سد سد سد سد سبحان الله شيء الناس النبي عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم وإن يزيارني الناس وهذه سبل في السبل ذي بريد من الزياني قرارا على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه إيش الشيطان يدعو غاف يضل الناس عن صراط الله المستقيم من يخسر غيني النبي عليه الصلاة والسلام خسر غيني من عد قبريد مع رب العالمين ومستشنا أبريد زيرا أبريد القرار إجاد بيري وكسيت بوزيت بريدين الشيطان لأن ونغير فانتي بريدين الشيطان أقص سفغنها جهنم كل سبيل شيط على رأسه شيطان يدعو إليه يدعو إلى النار فيكبه في النار إذن ولذلك وجب على كل مسلم أن يحصن نفسه وأن يحصن زوجه وأن يحصن أهله وأولاده وأن يحصن بيته من الشيطان الرجيم واجب خير أن يحصن يخفل نفس الشيطان أن يخفل نفس الوقاية أن يخفل نفس الشيطان الرجيم هذا العدو الخبيث لأنه إذا دخل بيتك أيها الإنسان أيها المسلم عاف فيه بالفتاة وأوقع الشقاق بينك وبين زوجتك وأوقع الشقاق بين أولادك وأوقع الفرقة بين الزوجين وانقلبت المودة بعد أن كان البيت تسوده المودة والرحمة والمحبة، انقلب كل ذلك إلى كراهية وإلى عداوة، وانقلبت الرحمة إلى عذاب. فلنتحصل جميعا أيها الأحباب ضد هذا الشيطان الرجيم، العدو الأبدي، العدو الأبدي للإنسان وهو الشيطان. فعلينا جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نسير مرحلة مرحلة، وأن ننتقل من نقطة إلى نقطة، ونحن نحذر من الشيطان الرجيم ونحاول أن نتحصن منه. فأولا عند دخولك بيتك، إنسان خميت أفغال أتدهنج ذي مجن الورد إخي السنبي ذكى الله سبحانه وتعالى عند دخوله البيت ما لا تغفرن وذكى باسم سيدي رب العالمين، ماذا تتدهنج أتفدي يريد ذلك الشيطان الجيزة الليلاني يضمن الشيطان إلا يستهزئ الدهنج. يوغاك أيها الأخ المسلم خميرا يحدث سبغة الدهنج أو تغفر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب أن يقول أي المسلم بسم الله. إيه هو ماذا تستدعي شتني بسم الله، ثم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يسلم على أهله. ماذا تني بسم الله؟ السلام عليكم. إن غادي نعود إن غادي نعود فارو النش طبعا النش بعفش الوالي دين شيخ ما شو هكذا. ماذا غادي نحب؟ غادي ملائكة الرحمن، لأن بيتك بيت المسلم الموحد. البيت المشيخ يصف عمال الملائكة، لأن من رواب يسبون الملائكة أف عمال وطغى عمال الشياطين. وأن يسلم سواء كانت البيت آدمي أم لا، سواء ذن ابن المنغ وذن نشاء. كل ماريا ورى الإمام النووي رحمه الله لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، ذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية مشفق متودد. المشفق الذي يخشى الأذى عن صاحبه، قال: يا بني، إذا دخلت على أهلك، يعني اختموانش اختاروا مجدد الدات، فسلم وقاربوا بونجور وقاربوا صباح الخير وقاربوا مساء الخير وقاربوا صباح الخير. يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني السلام عليكم، سلم. فسلم لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكن سلامك عليهم يكن بركة عليك، أولا يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يكن السلام بركة عليك أنت الداخل، قعدت قشدي بار الله ترسد، قال: السلام عليكم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الحديث رواه الإمام الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ظالم على الله عز وجل. ثلاثة من الأنواع من المسلمين زقم سلمان يقارن صلى الله عليه وسلم: كلهم ظالم على الله عز وجل. يتشف الله سبحانه وتعالى الرعاية، يتشف الله سبحانه وتعالى الحفظ، فيحفظه ربه ويرعاه ربه ويكلأه ربه. أولهم رجل خرج غازيا في سبيل الله، يجنف غازيا في سبيل الله عز وجل مع المجاهدين للفتح أو لرد صولة الصائلين وعدوان المعتدين. المهم أنه يفق غازيا في سبيل الله عز وجل، فهو ضامن على الله أي في رعاية الله عز وجل وحفظه حتى يتوفاه غثث غيث وفاته رب العالمين، حتى يتوفاه أي الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة لأنه يفق في سبيل الله غازيا، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. نخ من ندغى يعقب بتنام يتعقب في الأجر غسيب ربي في الأجر للغزو في سبيل الله ذي الغنيمة يكسب من هذه الحرب. هذا أول. وثانيا قال ورجل راح إلى المسجد، ورجل راح إلى المسجد راح المسجد فهو ضامن على الله. كل واحد منا أتى إلى المسجد فهو ضامن على الله أي في رعاية الله وحفظه. فاش حتسكت غسيب رب العالمين وشاك فاش حيغفر من الوذان ودوسين الحضان دي المسجد لان إذا تغذن يجنغوب شديد رغذن قال رغذن وجحم ابن المخاد شقاس الشين وغاس شادسي قوى غاس شون انتظار به يوشاس ميغوى لا تيمشي يوشاس قاسي حاسب وتيمشي قيم تعني الزيس هذه صبارة يحمل صدى رب العالمين هذه التامل الكريم. أما حضورك إلى المسجد سواء يوشاشني واش يوشي ربي خصي جدا صغال المسجد ذوابي قام رغبنا القران خمني خيك صدى رب العالمين المحرفت ذي الرعاية وشي تشنى الحفل يالو يروح يكيلك إلى من إلى من تعبد في هذا الوقت. واني عبدنا الله تعالى فهو في المسجد لأنه وقت المسجد وقت الصلاة، فالله تعالى يحفظنا ما دمنا في صلاتنا ما دمنا زقره نويرت تزغال المسجد تحفظيش ربي حفظيش ربي حفظيش ربي حتى ما يوقع الشك وبريد تحفظ لله وفي سبيل الله والتبت ندغس نويرت تزغال المسجد. إذا ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة. زي شارة العبارة يتبع الله تعالى غسر الجنة الغاية الهدف حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة، فمتى أقصى ما يتمنى الإنسان أن يدخله ربه الجنة. ما روى خسق ذي الله تعالى الموت ذي الساعة الثانية ويود الخدمة عائل يوم الغالجنة لأن قيد دار عام أو يرده هكذا الإنسان يزدغى المسجد يحسن خطوة ويكارب يزدغى ويرح ينصرف إلى حال سبيله أو يرده ربه عز وجل الذي المسجد غفت بها النس الغياقب بما نال من أجر وغنيمة. ثم أجر تتش الله تعالى الحضور الجماعة والإنصات للخطيب ثم الصلاة بما نال من أجر وغنيمة. الغنيمة قد دخرت الله سبحانه وتعالى لا تعلم لا تدري وتسين درجة رجل دخر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وسرة ورجل دخل بيته بسلام، رجل دخل بيته بسلام يضيف السلام متسمة اسم سالم ويضيف بوس وهو مبيت للشر وإنما ينوى أنه في سلام والجبود الحرب والجبود الدير يكسر والجبود السجارة بسلام. ثم غاشج المعنى كيسك مني وهو أنه ينطق بالسلام كما جاء في الحديث السابق تسلم على أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى لأنه قده الدانس فهو في رعاية الله يحفظه ربه عز وجل في بيته وأولاده وأهله. الحديث رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء فمعناه أنه في رعاية الله وحفظه، فهو في رعاية الله وحفظه. ومن أجمل هذا العطاء إذا سألت الله سبحانه وتعالى أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظه. من أجمل من دسيت الله تعالى ومتى وهو يتريد الرعاية والحفظ في رب العالمين. شي شحال يقولوا له الزر الزر الزر الزر ملي تزرون غاي صحان غاي خرز غاي زمان بارش آلية الحجاب قلت الحجاب ما يعزوا الحفظ ثار ولا كل هذا خزعبلات وكل هذا يعني ذي الشرور إكثان ذي الأمة نتيجة الجهل بدينها. فما أدري أنا غاسي خلق شرف نجاتك تقس غريج لبضاعنا بديرين بفوح مين تقس غريج إغرار مين تقس شين إغرار تقس مولا وشان نعقي وشان نشدية الزفوس نغد قيرين ناس نغد كذاني نغد مغاس تقس بخرخان. كل هذا من الأشياء من الخرافات والأباطيل من الشركيات ذي الحوايج بالطرق التوحيد للإسلام الذي يسمى به صلى الله عليه وسلم. كل هذه اعتقادات باطلة الإنسان لا يجب تعتقد لا تعتقد شيئا ولا ما بشيك شنحجب ولا ما بشيء شنحجب يزديش النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عليه البيعة يبايعه على السمع والطاعة وعلى الإسلام. يروح النبي عليه الصلاة والسلام يزرغ سجن الخيط وها خيط معلق بفوس النفس الناس لا الناس لماذا يا رسول الله كان من الصحابة مين يجيق يزدد يسرم الناس غاسر غيكس العقدة من ثمية من علق تميمة فقد أشرك. إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس شوى الناس وإنس أقيك شخص قام يزعم موسيق الطاك غير الدين ومثل الشرك غام حمد اسم التوحيد إنتي وقال إن توحيد الله معنى قد التوحيد يختقفر إذا توسيد تنفذ وهو يقصد ما رأي في رمضي خمراون ما رأي خمراون ذيك يسقن قسمهم مواطن باطل إيش الحبل الممدود جارج السيد عبد العالمي وحده لا شريك له فقط. أما غيرها هذه مغارية والنيتة من الشو صحات شو كهان شو يجني تاري ويتقل حجوبات شو يجن قارتي بالسبب لا ويشميدي بسان لا ويغمغانم لا ويتسريتنم لا ويويونم لا يفيرتنم لا يتمغاك قوارة تمرش لا يتمغاك قوارة تزيد لا يتمغاك تزيد لك تنفس لا يوحنجار كذا وقعت شنحشت مكذا كل شيء من هي باطل تعلق في الفلسي في عبد العالم وتعلق في بوك بودان زي الدجالين وتعلق في بوك سحاب تعلق في سيرة رب الله سبحانه وتعالى تاك رب العالمين كاك سنين أرشعي سجل في ناس يا ربي سكي قو حرق يا ربي قوة السنغ شنية يا ربي احفظ يقع وذا لا يحفظني إلا اشتيا في رب العالمين. أما من التجأ غاد سحارة غايك الزابين غاد الجريمة عند هذا نغزم من يذمن هذا نغزم من الإسلام النغز القورة ولا نغزق تفدوا نساء انتساعة المشين غارة غاد غاد تم الدين كتازي غاد سيبتي خرق العالم قلنا غار سند الدين في رب العالمين. وهذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنغيب الطرنشان الباطل فهو في سبيل الله عز وجل. والنغيب الطرنشان الشرك والنغيب الطرنشان الخرافات شان الأباطل أقد في ذمة الله عز وجل. يحفظه مولاه لأن الدفع الخدين في رب العالمين. لأنش الدفع التوحيد في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول لنا نقا فلان نقي قوي حرين نقي والدين الجديد أنت على الحق المبين هم الذين على الضلال المبين ذي ولان من جنخ الضلال. أما اشكقش على ديني على دين الله عز وجل الصحيح زيد يوسف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحصن الأول تبدأ باسم الله وكل شيء يبدأ باسم الله. ظلم الشهادة يسبيه بسم الله تسبغة الدهن بسم الله إما لا تسدي الطبابين مش من غهيني أتني بسم الله إما لا تسمي يخبس كليت مش من غهيني أتني بسم الله إما لا تسمي يخو كارو كارو غات الزيرس يقبار من غهيني أتني بسم الله إما لا تسمي تقعد بشان الدروس أتني بسم الله كوشيس بسم الله ذي الحوايج اللي نتحتاجها أهم تنك إذا نقطع حوايج الحاجات اللي في الدنيا أهم تنك بسم الله. الحسن الثاني ذكر الله عز وجل عند الطعام والشراب. إن ذي حوايج اللي بغيت توقع على الطاس، انت تفطس غتدري تفطس مما يزيد تبو بينا انت الدار مما يزيد تشوى انت الدار الحوايج بدن مما يخو كارو انت الدار مما يخ بيسكريت الدار خموطو انت الدار ماشينة انت الدار طيارة انت الدار صارق انت الدار وهكذا يخو غارق انت الدار كل شيء ما يشرع ليس الخطوات فينا. اذكر اسم ربك عز وجل على كل عمل تقدم عليه مثل هذا العمل الركوب والدخول. ثم واثنين انت حدا جمالش دائما لان الشيء ديال البشر اما خلق الله سبحانه وتعالى انت حدا جي اما الشر حدا جي تسيب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله ذكر الله تعالى عند دخوله مثل ماذا؟ شنو شنو خمزوا ذكر الله وهو تنف بسم الله ذكر الله غني تاني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تذكر اسم الله عز وجل تسميه تقول بسم الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله مغير هذا الذات بسم الله ثم وعند طعامه مثل ما تمشى الشيطان بسم الله. ماذا يقول الشيطان؟ قال الشيطان لأعوانه يمدك الرسل يا وارنس ذي الشياطين يقول لا مبيت لكم ولا عشاء وغمل المبيت وغمبون وكنوا سنبوليت الذات لأن ذكر اسم الله عز وجل ذيس وغرنبو العشاء وغرنبو مشهد ومن بغات فتفتم ذلك تمامي لأن إذكار كان إسباب النسل كان خص اسم الصغاب بالعالمين. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى بلم يذففون القناس نغم يذشن دبشن الزيرس عزكم الله غاوم شمس لأن هي غير مكلفة. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله ماذا يقول الشيطان؟ يقول لأصحابه أدركتم المبيت ثم الغوم الهرمذا من يتسنسم وهو يتسنسم أكوانيتا أكوانيتا وإذ كان اسم سيد عبد العالمين ومن يثبت الدانس مارك قدرسا ثم تقولون نسحي سقة لشان حاج تقطع أواني هذه خذارين قبل تفوانه انتقى كيزين الشياطين ما من أنه لم يذكر اسم الله عز وجل عند دخوله المبيت البيت نس يوخمك يقدر يسمع مسيد الشياطين بالجن يوى الجنة شد تسع الملائكة الملائكة ينصرفون يوخي كيسنس الجهن الشياطين فيوحون إليك بكل شر كل حاجة تعثنت هذا شدو حلق بني دي تسعتني لأنه تبرخ بني فعز مدرس نتوى. يقول لهم الشيطان الكبير أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند ومع ذلك هو غافل بو السلطان خاك شك إيك قم السلطان من الجن خاك في الثمش كي شعر في النبي الثمش ما يمي عليك سنك بسم الله إلا وكي جيتي فو الشيطان وراء الأعوال وخارج ذاكيك تراجع شكا درس سهزي من رقوز الغروب شكا تعرف على رقوزتين بسم الله أهل تحارم وخاق يمكيك ديما ولكن أهل تحارم كيف تنشاء ولكن شك مرز هذا حتى في بسم الله طعام تنهتز الهم من مشغار بعد ديس المش الخدمة ما كيك شعر تنحط الطعام كيك شمهن تسمون سود أهل تسزدغ ربما هم شمس المغاس من غير توجه المغاس من غيش بعد ديس في سغول يصرز إمن عيش الشيطان قرش الله واسقره مرحبا إن قضينا النحو هذا الرجول هذا الكرب غاس من غش العشرين من هلان ديه الدار ولكن تقلعين متقاز وصفي يعني باوض الجفنس ولكن الشياطين أعواء الشياطين من الجن شرف تندكيك تعزم منهم توات تماكيك تخصني وقت. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء حديث قدي صحيح مسلم. أرأيت أيها الأخ المسلم كيف أن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان من البيت، فلا يشاركك في طعام ولا شراب ولا منام، وكيف أن الغفلة عن ذكر الله تعالى تعطي الشيطان فرصة ثمينة حيث يجد مأواه عندك لتفنن الزغاة بل وطعامه وشرابه أيضا، ليس هو وحده فقط إنما معه مجموعة من إخوانه الشياطين فيضيه في البيت. بلو شغل دقني الشياطين المغنية ويش جاي بتكون المغنية طاروا رجلي في الدار أرغي في الدار مش مر الجن الشياطين ويفرخ. فإياك يا أخي المسلم والغفلة، فإياك والغفلة عن ذكر الله عز وجل، وعليك بذكر الله تعالى فهو الحبل المتين وهو الهدي القويم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، النقطة الثالثة وننتقل لذكرك اسم الله سبحانه وتعالى عند دخولك، هذا الدار عند سلامك على أهلك، ثم عند ذكرك لله عز وجل عند دخولك إلى المبيت، وذكرك الله عز وجل أيضا عند مأكلك ومشربك. ننتقل إلى النقطة الثانية، إلى الحصن الثالث، ألا وهو كثرة تلاوة القرآن. اجعل بيتك مكانا تتلى فيه آيات الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، وذلك لأن القرآن يعطر البيت. القرآن يعطر البيت، اشنو مش تفوحي قاز رقي الجو رقي ومن يتفوحان رقي العطور الزهية السخط انتج وسيشحط من يات ما عندك قشوات لأن راكب سنين وجون لأن في الباب مثلا تري غاك شنها رحت شوية وعقا لسي وضرق ضرق ضرق ضرق ضرق أطعب طعب تصور وغير بيتان بصال ونقر قر قر لأنك قاعد بس يوجون إيجن 10 مينوت لغاية ساعة وثي ساعة، ثم بعد ذلك يذهبون يواني في الباب إذا غادي نوجون وصيب فوق. فكيف ذي الجن الشياطين إذا شغيش تغنبي في الباب شك الجيدة سنة مشان خالي خالي فعاد كل غاية الدهن مشان قمي ربدا. لا، على المسلم ألا يفتح لهم الأبواب أبدا، ولا يترك لهم فرصة ليتعششوا في بيته. فالقرآن يؤطر البيت، شكت غاب القرآن في البيت الشيطان يخرج من البيت مباشرة، لا تمسحمير القرآن العظيم أك الشيطان الرجل. فالقرآن يطيب بيتك ويطرد منه الشياطين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هو مؤمن ولكن لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة. شنو التمرة؟ شنو فيني؟ لا ريح لها وغصب الرائحة وطعمها حلو ولكن طعم النص حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث رواه البخاري ومسلم. كما أن تلاوة القرآن بخشوع في البيت تجعل الملائكة تدنو منه. ما نخص التبع مش تعمى في الملائكة واقده هو في الملائكة الرحمن ذي السماء أهدي سني الجن ذي الأرض أهدي الملائكة الجن ذي السماء ذي الأرض، وإنما إجل نوع الملائكة خاص كنز جنة لاستماع كلام الله عز وجل، وخاصة إذا كانت القراءة قراءة القرآن بصوت شجي نبي بقواعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أن صحابيا اسمه أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده من اتقن الزوير، وهذا اسمه العلم لأنه إن تغدى الغاصة تغدي المربد النس شنو الروا القرص شنو الروا شنو الروا اللي تدا امشي تقديس زوير تقديس الحوايج الى اخره. يقيم لنا دراسي جو سي مي جن مزال مزيان ويتيان سي جد يدرس، فاخذ يقرا القران ريثما لا يذكر الى حديث. اذ جالت فرسه تلقى القران يسحي الشواك الفرس ذكر عوذ النفس وذهنشا تحرك تكشل الحركات وتجيبه طبيعية. فقرأ ثم جالت أخرى من ترمنت يعني لطورين تستهاش. فقرأ ثم جالت أخرى أيضا فقال أسيد جارت ديخ في المسل فخشيت إن سقضه أن تطأ يحيى مثل قنس يحيى إذا شميت رسقار إن سقضه أتعرف السلع وذنب نحن جانب إني تصد من يجا. فقمت إليها إن شكرا خزرمت يغن غالفارس غالعوذني فإذا مثل الظلة فوق رأسي لشي ما ذكر أن تبهغي جن الظلة شنا وجن الغمامة تشمرج سنجي وزجفينو تقعي تغاز هواد وتتهقود الفارس منه تجمعي ملايينيه انت ويخزري ولا تجم. فأخذت الفارس تنهواد يعني غاية تايزريت. قال فإذا مثل الظلة فوق رأسي من بيت ذي الظلة فيها أمثال السرج ينشى شنو القنابر بيت ذي الظلة تقعان في السماء عرجت في الجو أي في السماء حتى ما أراها ينشى الزاق الزاق الزاق الزاق المني تقعد بجنة المني اختفى بجنة. قال فغزوت على رسول الله لأنه من المصر يشان حاجة غريب ختم وذا السيمة وما نتفكر وغا تعقب تعقب الغا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل في جوف الليل يروس الجيف أقرأ في مربدي إذ جالت فرس همين يقعن همين يقعن همين يقعن يا رسول الله إبني إكشار حسن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن في النبي عليه الصلاة والسلام يوطغاب يا ابن خضير غادي نشتو وقاد فيبدا يقار يقار النبي عليه الصلاة والسلام يقار أسيد بن خضير النبي عليه الصلاة والسلام يحس. ثم إن صغار يا ابن خضير يبدا يقار صغار غار غار عاد مازال عاد مازال عاد إن سير مريض يعني يوقع سميدة يوقع يظلت الصحابي رضي الله تعالى عنه أرضاه. فقال له عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك كانت تستمع لك يزداد تحس القراءة القرآن يفقاد بمشان الناس ولو قرأت عليك صيغة قاب لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم عليك صيغة قادر يصبح خاص انت الحال الملائكة من مرة يوذر خزار غاسوت وأهل ظالي وغير مرة. الحديث قدر البخاري وروى واللفظ للإمام مسلم في صحيحه. ومع الحسن الرابع إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن ثاني تريجن السلسلة كان اثنين جمعات ثلاثة جمعات وغانا غنيخ غان قدجخ الحسن الرابع إن شاء الله يجي غان بذا الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل وهو قراءة سورة البقرة. فأسأل الله تعالى أن يقينا من مس الشياطين وأن يحفظنا من وساوسهم وأن يحفظ أبناءنا ونساءنا وجميع المسلمين من كيدهم وشرورهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين ملك البلاد